قال أحد أحمد الحسن قال أحد عبد الله بن سعد عمالك بن أسعى بن نظر عبد بن حنيا عبد سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عن بري فقال إن عبد خير الله بين يؤتي أو زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده اختار ما عنده قال أبو بكر فديناك يا رسول الله وبين أماتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا لهذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبده خير الله بين يؤتي أو من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بأبائنا وأماتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي يا أبو بكر ولو كنت متقنا خلينا اتخذت أبو بكر خلينا ولكن أخوة الإسلام لا تبقى لنا في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر قال هذا حديث حسن صحيح قال باب حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا محمود بن محرز القواريني وعن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأحد عندنا يد إلا وقد كافينا وما خلا أبا بكر فإن لو عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط وما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن مالك بن عن ابن عيينة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفي الرواية عن المسعود قال هذا حديث حسن رواه سفيان بن عيينة عن مالك بن عن مولى لربعين عن ابن عيينة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أحمد منيع وغير واحد كلهم قالوا عن سفيان بن عيينة عبد الملك بن عمير وذكر نحوه وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث وربما ذكروا عن زائدة عبد الملك بن عمير وربما لم يذكروا فيه عن زائدة وروى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى هذا الحديث وغير هذا وجاء أيضا عن ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد سعيد بن يحيى سعيد الأموي وقال أحدنا وكيع عن سالم بن أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعين حراشا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقي فيكم فاقتلوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال باب حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال أحد عن ابن حجين قال أخونا وليد محمد الموقري وقال عن زهري عن علي بن حسين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما قال هذا حديث غريب هذا الوجه وليد محمد الموقري يضعف في الحديث ولم يسمع علي بن حسين من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم قال أحد يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال أحد أنس وابن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن حاتم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبي والمرسلين لا تخبرهما يا علي قال باب حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة عن جرير عن أبي نضرة عن سعيد رضي الله عنه قال قال أبو بكر أحق الناس بها ألست أول من أسلم ألست صاحب كذا قال هذا حديث غريب وقد روى بعضهم عن شعبة عن جرير عن أبي نضرة قال أبو بكر رضي الله عنه هذا صح قال أحدنا بذلك محمد بن قال عن رحمه المدينة عن شعبة عن جرير عن أبي نضرة أنه قال قال أبو بكر وذكر نحوه معنا والمذكر فيه عن أبي سعيد وهذا صح قال باب حديث محمد غيلان قال أحدنا أبو داود قال أحدنا حكم عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليهم أحد منهم بصرا إلا أبو بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما قال هذا حين غريب لا نعرفه المحدث حكم من عطية وقد تكلم بعضهم في حكم من عطية قال باب حديث عمر بن إسماعيل بن جايد بن سعين قال عن سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن مبيت عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم دخل مسجد أبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وآخر بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة قال هذا حديث غريب سعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا وجه عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال أحد يوسف موسى قطان البغدادي وقال أحد مالك بن إسماعيل منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير من أبو إسماعيل عن جميع من عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر أنت صاحبي عن الحوض وصاحبي في الغار قال هذا حديث عسى غريب صحيح قال باب حدثنا قتيبة قال أحد ابن أبي بديك عن عبد العزيز بن طالب عن أبي عن جدي عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن حنطب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر قال باب عبد الله بن عون قال هذا علي موسى وعبد الله بن حنطب لم يجك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إسحاق بن الأنصاري قال عن معنى بن عيسى قال عن مالك بن أنس عن شمع عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أبي بكر فليصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبي بكر إذا قام قامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس قالت فقال أمر أبي بكر فليصلي بالناس قالت عائشة وقلت عن صدق قولي له إن أبي بكر إذا قام في مقام كلم يسمع الناس من البكاية فأمر عمر بن يصلي بالناس أبعلت حفصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتنا صاحب يوسف مر أبا بكر بن يصلي بالناس وقالت حفصة عائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قال هذا حديث عسى صحابه بن عبد الله بن مسعود بن عباس بن سعيد بن عبيد وعبد الله بن زمعة قال باب الحديث اصبر عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا احمد بشير عن عيسى بن ينصري عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لقوم فيما ابو بكر ان يؤمهم غيره. قال هذا حديث غريب. قال باب الحديث اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا عن قال عندما يكون ياسر عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجه في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير من كان من الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر بابي انت وامي ما علم من دعي من هذه الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هارون عبد الله البزاز البغدادي قال اخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن سمع النبي انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ولكن ان سبقت يوما قال وجئت من صومالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابقيت ذلك فقلت ابقيت لهم قال ما ابقيت لهم فقلت مثله واتى ابو بكر بكل ما عنده فقال يا ابا بكر ما ابقيت ذلك فقال ابقيت لهم الله ورسوله قلت والله لا اسبق ولا شيء ابدا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا عبد المحمد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم سعدين قال حدثنا ابي عن ابي انه قال اخبرني محمد جبل المطعم بن ابا وجبل المطعم رضي الله عنه اخبر امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته بشيء فامرها بامر فقالت ارايت يا رسول الله ان لم اجدك؟ قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن سعد بن ابراهيم انه قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرتين اذ قالت لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بذلك انا وابو بكر وعمر. فقال ابو سلمة وما هما في القوم يومئذ. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبه بهذا السند ذكر نحوه قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم المختار عن اسحاق بن راجع عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد ابواب الا باب ابي بكر وابي بكر عن ابي سعيد قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال باب حدثنا الانصاري قال حدثنا معلوم قال حدثنا اسحاق بن يحيى طلحة عن امي اسحاق بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا. قال هذا عن يغرب وراه بعض هذا الحديث عن معلوم قال عن موسى بن طلحة عن عائشة. قال باب حدثنا أبو سعيد أشجع قال حدثنا تيم بن سليمان عن ابن الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض فأما وزيران من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيران من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. قال هذا عن ياسين وحسن وغريب أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف وكروير عن سفيان بن الثوري أنه قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا محمد في زيادة بعدها عندك بعد حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا عندك زيادة يا مازن قال وتليد بن سليمان هذه موجودة عند الزيادة هذه موجودة اكتبوها هذه حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا بعدها وتريد ابن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي وتريد ابن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي انتهى كلامه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مناقب الشيعي في عرف السلف من ينتسب إلى محبة علي وهم فيها على درجات ومن أحسن من بين درجاتهم الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن يزيد العطار أو غيره ممن اسمه أبان وكذا لشيخنا ابن باز رحمه الله فتوى جامعة في بيان مراتبهم واختلاف أحوالهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مناقب أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه قال أحدنا محمد بشير محمد رافع كلاما قال أحدنا أبو عامر عقديم قال أحدنا خالد بن عبد الله الأنصاري عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. قال باب حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا خالد بن عبد الله الأنصاري عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر قلبه. قال وقال ابن عمر رضي الله عنه نزل الناس يوم القطر فقالوا فيه وقال فيه عمر وقال ابن الخطاب فيه شك خرجت إلى نزل القرآن على نحو ما قال عمر أولى عن فضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه وخالد بن عبد الله الأنصاري وابن سليمان بن زيد بن ثابت وثقة. قال باب حدثنا أبو كريم قال حدثنا يوسف بن عن نضر أبي عمر عن كلمة عمرو بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال فأصبح فغدا عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في نضر أبي عمر وهو يروي مناكر من قبل حفظه.

قال باب الحديث القطيب قال عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن كنا نعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. قال هذا حديث غريب إنما أعرف من حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون العبدي وقد روي هذا عن أمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال باب حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عبد الله بن عبد الرحمن ابي نصر عن المساوي الحميري عن امي انها قالت دخلت على ام سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عني المنافق ولا يبغضه المؤمن. ابدا عن علي قال هذا علي عسى غريب هذا وجاء عبد الله بن عبد الرحمن وابو نصر وراق وروى عنه سفيان الثوري. باب قال حدثنا اسماعيل بن موسى بزاري وقال ابن بنت السدي قال حدثنا شريك عن ابي ربيعه عن ابي بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امرني بحب اربعه واخبرني انه يحبهم. قيل يا رسول الله سميهم لنا. قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وابو ذر والمقداد وسلمان وامرني بحبهم واخبرني انه يحبهم. قال هذا حديث عن غريب لا نعرفه ولا من حديث شريك. قال باب حدثنا اسماعيل بن موسى قال عن شريك عن ابي اسحاق عن حبشي بن جلاله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وانا من علي ولا يؤدي عني الا انا او علي. قال هذا حديث عن سلمة غريب صحيح. قوله حدثنا شريك ما قاعدته؟ ان هذا الاسم لا ياتي عندهم الا مكبرا فليس في رواه السته شريك. وآمل من الإخوان الذين يضعون كتبهم على الأرض أن يرفعوها. أحسن الله إليكم. قال أحدنا يسوع موسى قطان البغدادي قال أحدنا علي بن القادم قال أحدنا علي بن صالح بن حي عن كيم بن جبير عن جميع بن عمر التيمي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابي فجاء علي رضي الله عنه تدمع عيناه فقال يا رسول الله أخيت من أصحابي كلمت أخي بيني وبين أحد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال هذا حديث عن سمع غريب وفي عن زيد بن أبي أوفى. قوله عن جميع بن عمر ليس في رواتهم من اسمه جميع سوى هذا الراوي وهو جميع ابن عمير التيمي. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن مالك رضي الله عنه أنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير وجاء عليهم فأكل معه. قال هذا عني غريب لا نعرفه من حديث السدي لمن هذا الوجه وقد روي هذا حديث غريب وجاء عن سمع عيسى بن عمر هو الكوفي والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن. وقد أدرك أنس مالك وراء الحسين بن علي وثقه شعبة سفيان الثوري وزائدة وثقه يحيى بن سعيد القطان. ما قاعدة السدي؟ أحمد أحسنت أنه ليس في رواتهم من يقال له السدي سوى إسماعيل بن عبد الرحمن بأبي كلمة السدي ويقال له السدي الكبير تمييزا له عن من؟ نعم ما اسمه؟ ها؟ أحسن تمييزا له عن السدي الصغير واسم محمد بن مروان أحد المتروكين. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أحدنا نضر شبيني قال أخونا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال عني رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني وإذا سكت ابتدأني. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. قال باب حدثنا اسمع بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو بن رومي قال حدثنا شريك عن سمة بن كين عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال هذا عني غريب منكر وروى بعض من هذا الحديث عن شريك ولم يذكره فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من ثقات غير شريك. وفي الباب عن ابن عباس قال أحدنا قتيبة قال عن هاتم بن إسماعيل عن بكر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما معك أنت سب أبا تراب. قال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسب لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وقال له بعض مغازي وقال له علي يا رسول الله يتخلفني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون من منزلة هارون من موسى ألا إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر ألا يعطي أن الله ترجو أن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا. قال فتاوى به ربد بسق في عينه فدعا فأفدب الراية إليه فتح الله عليه. وأنزلت هذه الآية فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال هذا حديث حسن وغريب صحيح من هذا الوجه. قال باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا حفص بن جواب عن يسمى بن إسحاق عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد. قال إذا كان القتال فعلي قال فتن علي حصنا فأخذ منه جارية وكتب معي خالد كتابا النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب وتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا رسول فسكت. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قوله حدثنا الأحوص بن جواب ما القاعدة المتعلقة به؟

قال حدثنا أبو أحمد الحاتم بن سيان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عجلان عن زيد بن قسيط عن أبي سمعة عن أبي رضي الله عنه قال كنا نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا المساكين وكنا إذا أتيناه وقربنا إليه ما حضر فأتيناه يوم فرمين عنده شيئا فخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. قال عيسى هذا حديث عسى غريب حديث أبي سمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه باب ناقي أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب وحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وعن سفيان عن زيد بن أبي زيد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال حدثنا سفيان المكي قال عن زيد بن فضيل عن زيد وذكر نحوه قال هذا عن صحيح الحسن بن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي ويكون أبا الحكم. قال عدنا سؤال مكعب عبد الرحمن كلام وقال احنا خالد مخزن قال احنا مسلم بن يعقوب الزمعي وقال عبد الله بن ابي بكر بن زيد المهاجري قال اخوني مسلم بن ابي سهل النبال وقال اخونا عز بن اسامه بن زيد انه قال اخوني ابي اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال اطعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله من بعض الحاج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجتمع على شيء لا ادمه فلما فرغت من حاجه قلت ماذا الذي انت مجتمع عليه فكشف فاذا وحسن وحسين على وركيه فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. قال هذا حديث حسن غريب. قال عدنا عقبة بن مكرم البصري بن عمي وقال أخونا أبو مجرد بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن رحمنا أبي نعمان رجل من أهل العراق إسلام بن عمر رضي الله عنه عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضي الله عنه ما أنظر إلى هذا يسلم عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتا من الدنيا. قال هذا علي صعيب وقد رواه شعبة بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب وقد رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عواد بن أبي نعمان هو عبد الرحمن بن نعمان البجلي. قال باب الحديث أبو سعيد أشد وقال عدن أبو خالد يحفر قال عدن رازين وقال عدن سلمى قال دخلت على حدثتني سلمى أنا قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام على رأسي ورحلتي التراب وقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا. قال هذا حديث غريب. قال عدن أبو سعيد أشد وقال عدن عقد بن خالد قال عدن يوسف بن إبراهيم أنه سمعنا سمعك رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوان بيتك أحب إليك قال الحسن والحسين وكان يقول لفاطمة ادعوا لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه. قال هذا حديث حسن غريب من حديث أنس. قال باب الحديث محمد بشير قال احدنا محمد عبد الله الانصاري قال احدنا اشعث بن عبد الملك عن حسين بن بكر رضي الله عنه انه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر فقال ابني هذا سيد يصلح الله على يدي بين فئتين عظيمتين. قال هذا عن معصوم صحيح قال يعني الحسن بن علي. قال باب حدثنا عن حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين المواقدي قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده انه قال سمعت ابي بريده يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر فحمله ووضعه بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصل حتى قطع الحديد ورفعتهما. قال هذا حديث معسر غريب انما العيف من حديث حسين بن واقد. قال احدنا حسن بن عربه قال احدنا اسمع بن عياش عبد الله بن عثمان بن خذيب بن سعيد بن راشد عن يعلم مرتنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وانا من حسين احب الله عز وجل من احب حسين وحسين من سبط من الاسباط. قال هذا حديث معسر انما العيف من حديث عبد الله بن عثمان بن خذيب وقد رواه غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن خذيب. قال احدنا محمد بن يحيى قال احدنا عبد الرزاق بن عمرو الزني عن اسماء بن رضي الله عنه انه قال لم يكن احد منهم اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنه قال هذا حديث معسر صحيح. قال احدنا محمد بشان قال احدنا احمد سعيد قال احدنا اسماء بن ابي خالد عن ابي جحيفه رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال هذا حديث معسر صحيح. قال عن ابي بكر الصديق بن عباس بن الزبير قال احدنا خلاد بن اسلم البغدادي قال احدنا نظم شويه قال اخونا هشام بن حسن عن حفصه بن سيرين انها قال حدثني اسماء بن رضي الله عنه انه قال كنت عند ابن زياد فجاء براس الحسين وجعل يقول بقضي الله في انفه ويقول ما رايت مثل هذا حسنا لما يذكر. قال قلت ما أما إنه كان من أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا عبيد الله بن مسعود الإسرائيلي عن إسحاق عن هادي بن هادي عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسمى من ذلك. قال هذا حديث حسن غريب. قال عن واصل بن عبد الله قال عن معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابي نضلت من منزلي في رحبتي وانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت فإذا حيت قد جاءت تخلى الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد ومكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت فعل ذلك مرتين وثلاثا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب الحديث عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله إسحاق منصورين كلاما قال أخبرنا محمد يوسف عن إسرائيل عن مصر بن حبيب عن منهاد بن عزيز بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنأت مني وقلت لا دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم وصلي معه المغرب وأسأله استغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم فتلى فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن

بن وهب بن عبد المجيد الثقفي قال أحدنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقرب من كتاب الله أبي بن كعب وأفرض زيد بن ثابت وعلم الحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا محمد بن شهيد قال أحدنا محمد جعفر قال أحدنا شعبة قال سمعت قتادة حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى قال هذا حديث عن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال أخونا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت وزير بن حبيش وحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك وقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ في أن ذات الدين عند الله حنيفية مسلمة ولا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فليكفره وقرأ عليه ولو أن لابن آدم وادي مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال أبو عيسى هذا حديث عن صحيح وقدر من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقدر وقت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال عدنا محمد بشاني قال عدنا عم فعين قال عدنا شعبة قال عدنا سمانك رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال هذا حديث عسى صحيح قال أحدنا أقتيب قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عن سيدنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل سيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح قال هذا حديث عسى إنما يعرفه من حديث سهيل قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا وكيع قال أحدنا سفيان عن إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابعث معنا أمينك فقال فإني سبعث معكم أمينا حق أمين فأشرب لها الناس وبعث أبا عبيدة رضي الله عنه وقال وكان حق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة قال هذا حديث عسى صحيح وقدر عن عمر وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح قوله عن صلة ابن زفر ليس في رواتهم من اسمه صلة سوى هذا الراوي وهو صلة ابن زفر العبسي وهو صلة ابن زفر العبسي كم عبسي مر معنا في المجلس واحد صلة ابن زفر اثنين شكل ابن حميد العبسي ثالث شتير ابن شكل والرابع أخطأت فيه قلت العبسي وهو أبو السليل ضريب بن نقير ليس عبسيا هو قيسي أنا لما استرجعت الآن وجدت أني قلت العبسي وهو القيسي فصح هو فمر بنا ثلاثة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أحدنا سمعنا وكيعا قال أحدنا أبي عن حسن بن صالح عن أبي ربيعة اليادي عن حسن بن أسمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حسن بن صالح باب مناقب عمار بن ياسر وكنيته أبو اليقظان قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا عبد الرحمن المهدي قال أحدنا سمعنا وعن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا قاسم بن دينار الكوفي وقال أحدنا عبد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه عن عمرو بن أبي ثابت عن طالب بن ياسر عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير عمر بين أمرين لاختار أرشدهما قال هذا حديث عسى غريب لا يعرف له من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس وله ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقة روى عنه يحيى بن آدم قال أحد محمد غيلان قال أحد وكيع وقال أحد أسبان عبد الملك بن عمير عن مولى أربعين عن أربعين إحراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدري ما قدر وقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود رضي الله عنه فصدقوه قال هذا حديث عسى والله إبراهيم المسعري هذا الحديث عن سفيان الثوري عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعين عن ربعين حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قد رأى سالم بن مرادي الكوفي عن عبد بن هاريم عن ربعين حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا قال حدثنا مصعب المديني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر عما تقتلك الفئة الباغية ولا عن مسامة عبد الله بن عمرو وأبي الياسر وحذيفة رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح غريب حديث علي بن عبد الرحمن باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أحد محمد غيلان قال أحد المؤمنين على عمش عثمان بن عمرين وابن اليقظان عن أبي حرب بن أبي الأسود الديني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت خضراء ولا قلت غبراء وأصدق من أبي ذر رضي الله عنه وأبي عبد الدرداء وأبي ذر قال هذا حديث حسن قال أحد عباس بن عمري وقال أحد النضر محمد قال أحد كلمة عمري قال أحد أبو زبير عن مالك بن مغفر عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضلت خضراء ولا قلت غبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه بعيسى بن